رحمك يا ربي من ذنوب تغضب، رحمك يا ربي من دروب تتعب، لولاك ما رمت الهدى في طلعة، أنت الرجاء أنت الرجاء أنت الرجاء في كل حين تطلب. رحمك يا ربي من ذنوب تغضب، رحمك يا ربي من دروب تتعب، رحمك يا ربي من ذنوب تغضب، رحمك يا ربي من دروب تتعب، لولاك ما رمت الهدى في طلعة، أنت الرجاء في كل حين تطلب، أنت الرجاء في كل حين تطلب. رحمك ربي من ذنوب تغضب، رحمك ربي من دروب تتعب، لولاك ما رمت الهدى في طلعة، أنت الرجاء في كل حين تطلب، أنت الرجاء في كل حين تطلب. سبحان ربي قد علا إشراقه، بين الورى نورا بدا لا ينضب، سبحان ربي قد علا إشراقه، بين الورى نورا بدا لا ينضب، يا من به الدنيا ترى في نملة تسعى وفي الصحراء رزقا تكسب، تسعى وفي الصحراء رزقا تكسب. رحمك ربي من ذنوب تغضب، رحمك ربي من دروب تتعب، لولاك ما رمت الهدى في طلعة، أنت الرجاء في كل حين تطلب، أنت الرجاء في كل حين تطلب. فاجعل ومن غفرانك السلوى لنا، يا من بكل الخير آت تصحب، فاجعل ومن غفرانك السلوى لنا، يا من بكل الخير آت تصحب، تدعو بحق الكاف والنون التي من رب عرش مطلقا لا تحجب، رجاء في كل حين تطلب. إن ترفع الضراء عنا رحمة، يا من إلى المحتاج أنت الأقرب، إن ترفع الضراء عنا رحمة، يا من إلى المحتاج أنت الأقرب. رحمك ربي من ذنوب تغضب، رحمك ربي من دروب تتعب، رحمك ربي من ذنوب تغضب، رحمك ربي من دروب تتعب، رحمك ربي.